وضع أفراد فرقة الكوريين المقيمين في اليابان للتهنئة بالمؤتمر الشعبي لحزب الأمل الكوري برئاسة بو يونغ أوك رئيس حي مقاطعة أوساكا بمنظمة تشونغيون باقات الزهور أمام تمثالي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل المنتصبين على تلة مانسو وسلموا عليهما فور أصولهم إلى بيونغ يانغ على متن الطائرة يوم 30 السبت.